بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بكم. مرحبا يا بني. مرحبا بك. وصلا بما سبق. نعم. وما زلنا نسير ونتجول في علامات الساعة الصغرى. نعم. بقي كثير من العلامات نتلهف للنهاية. أي نهاية؟ نهاية الحلقات فيها أم نهاية العلامات نفسها؟ لأن حقيقية. يبدو أن نهاية العلامات حتى نعلم مكاننا بالتحديد أين نحن. أولا يعني أريد أن أقول ببساطة في البداية ليس كل العلامات يعني شر، يعني هي علامات لصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ونحن كلما رأيناه يقول ورأيناها في الواقع ازدادت قلوبنا تصديقا لما قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة. فليست كلها شر، يعني لا نسقط أنها كلها شر، لكن أن كلها ظهرت تقريبا، فلا بد من الاستعداد، وهذا يعني فحوى وإطار برنامج الوعد الحق. يعني لمجرد الاستعداد وليس لمجرد الترهيب والتنفير، أن أتنبه والتعمية على الناس وأن الأزفة الأزفة، يعني وبارك فيكم كإدارة التلفزيون أن جعلتموها في هذا الشهر الفضيل، يعني لأن القلوب مقبلة بطبيعتها، وما يرقق القلوب إلا الحديث عن الوعد الحق وما بعد الموت. سبحان الله. نعم. فجزاك الله خير، لكن لم يبقى منها مما قلناه، يعني يبقى نصف ما قلنا تقريبا. ما شاء الله. ما شاء الله. لكن نحن نأخذ يعني علامات. أنا محمد يعني الوعد الحق ومن قبل لما قلناها مرات من قبل في السبعينات وفي الثمانينات حققت ما يقرب من يعني 450 مرجعا. 450 مرجعا. نعم نعم. في علامات أمهات كي أدقق وأحقق في هذا الموضوع. ما شاء الله. يعني ليس فيها من كتاب أو كتابين. فدققنا حتى وصل بنا الحال أن نقرأ الحديث قراءة لكي نكون في منتهى الدقة. صحيح. لأن سوف نرى في علامات الساعة الكبرى ما لا يتخيله عقل لمن لم يعلم من قبل. سوف نرى من أهوال ما بعد الموت ما لا يخطر ببال. فهذه الأمور لابد أن توثق بالكتاب والسنة. صحيح. نعم. صحيح. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث الذي سوف نذكره الآن ما أظن أن ما من مسلم في مشرق الأرض أو مغرب إلا وهو يحفظه، وحديث مشهور جدا عن عمر رضي الله عنه لما قال دخل علينا ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الوجه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا أحد منا يعرفه، فربط دابته خارج المسجد ودخل ثم جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال المعروف ما الإسلام؟ قال أنت تشهد أن لا إله إلا الله محمد الحديث يعني يقول له صدقت ما الإيمان ما الإحسان؟ ما الإحسان؟ فعجبنا أسأله ويصدقه. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل. نعم. يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما في وقت الساعة لا يعلمه، يعني في وقت الساعة لا سيدنا رسول الله يعلم ولا جبريل يعلم، العمل مشغول بأعلى من جبريل يسأل نتيجة عدم العلم. نعم. مع أنه كان يسأل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان هو يعلم. تمام. فلما لا يكون هذا في نفس السياق؟ هذا جائز. ثم أنه يريد أن يوضح للصحابة أنه لا أحد يعرف ميقات الساعة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. كأنك مسؤول عنها. وهو لا. هو سبحان الله. يسألونك عن الساعة أيان مساء فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. تمام. قال أخبرني عن أماراتها. وهذا مقصودنا في الحديث. أيوة. هذا شاهدنا في الحديث. نعم. قال أن تلد الأمة ربتها. نعم. وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. نعم. وأن تلد الأمة ربتها. أيوة. وأن تجد الحفاة العراة العالة العالة رعاء الشاه رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان. نعم. نعم. فولى يعني ترك المكان وخرج. أتدرون من هذا؟ قالوا الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. عندنا علامتان كبيرتان في هذا الأمر. أن تلد الأمة ربتها تنقلب الموازين. يعني هذا تلد. هو المراد بتلد الأمة انقلاب الموازين. يعني مش مسألة سراري وأسرى وإماء وحرائر. لا المسألة انقلاب الموازين. وهذه ما نراها. يعني أولاد الأصول أولاد الناس سبحان الله العظيم. ومعذرة فضيلة الإمام نفسر معنى اللفظي لأن تلد الأمة ربتها أولا يعني كما يفهمه كثير من الناس. يفهمه كثير من الناس أن زمان كان الرجل يتزوج أمة من الإماء. هي أمة تباع وتشترى. نعم. تمام. نعم. فتلد منه امرأة حرة بنت. هذه البنت تحرر أمها أولا ثم تصير هي حرة بعد ذلك. هذه الحرة المولودة هي أمها أمة. هذا التفسير اللفظي. أيوة. صح. أنا أستريح إلى انقلاب الموازين. انقلاب الموازين. أنا كما قلنا يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكذب. هذا انقلاب الموازين. صحيح. يعني وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. وهذه من انقلاب الموازين. صح. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. هذا انقلاب الموازين. فتنقلب الموازين كلها. سبحان الله. فدي علامة من علامات الساعة. وهذه ظاهرة. صح. يعني الموازين لا تأخذ الأداء الذي كان في الرعيل الأول. أو ربما يعني كما يبدو لي في هذه اللحظة تعود الأمور إلى ما كانت عليه من سابق. يأتي طبعا. عصر النساء والعبيد والإماء ونعود على بدء. جاهز كل شيء جاهز. كل جاهز. جاهز سبحان الله. الغيب لا يعلمه إلا الله. وحتى أيضا هذا فيه انقلاب موازين. حتى إذا عدنا إلى نقطة البدء انقلاب موازين. اجعل عنوانها انقلاب الموازين. انقلاب الموازين. انقلاب الموازين. نحن نريد مصطلحات تقترب من أفكار الناس. نحن عندنا المصطلح الشرعي نقف عنده ونوضحه ونفسره. ولكن لنا أن نعمل فيه العقل فيما يباح للإنسان أن يعمل فيه عقله. صحيح. يعني هي قضية أن تنقلب الموازين. نعم. يعني أن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. إنسان لا يملك شيء ساكن الصحراء ساكن البادية عنده ناطحات السحاب. وليس هذا يعني شر في ذاته. يعني لماذا لا يبني العربي أو الحفاة العارة ليس فيه شر. ولكن هي صحيح. علامة أمارة. نحن نفهم أن هذا فيه شر. لا ليس فيه شر طالما يشكر الله عز وجل. أيوة. ما المشكلة يعني طالما أنا أبني وأكون صاحب هذه الأبراج وهذه البنايات وأشكر الله ما الضرر في هذا؟ يعني لابد أن الفقر يكون من نصيب المسلمين. شيء طيب أن يأتي أغنياء ويملكوا هذه البنايات وكانوا من قبل غير ذلك. فهذا من كرم الله وهذا يجب أن يشكر. يجب أن يشكر العبد ربه. الكل يفهم أن في هذا شر. لا لا لا. ولكنها أمارة من أمارات الساعة. علامة من علامات الساعة. إذا حدث هذا. فانتبه يا عبد الله. انتبه يا عبد الله. تمام. يعني هاتان علامتان من علامات الساعة فيما قال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وماذا؟ ثم تمنوا الموت عند خصال ست. نعم. الرسول يوصينا. تمنوا الموت المقصود بها الساعة. تمنوا أن يموت العبد منكم إذا ظهرت خصال ستة في الأمة. طيب. عند إمارة السفهاء. سلم يا رب. إمارة السفهاء حتى على المستوى القليل يعني مستوى المؤسسة الصغيرة. بعدين نقول شمالا ثم تفصيلا. إمارة السفهاء. نعم. وبيع الحكم. بيع الحكم. أيوة. نعم. والاستخفاف بالدم. نعم. وكثرة الشرط. نعم. وقطيعة الرحم. ونشأ أو نشو يعني الجمع يعني جمع ناشئ جمع نعم. ناشئ. يتخذون القرآن مزامير. يقدمون الرجل ليأمهم وليس بأفقههم. مغني يعني. إمامة من لا يستحق. إمامة المغني. يعني هو حافظ القرآن ولكن يغني بالقرآن. يتغنى يعني ليس منضبطا على قواعد وأحكام التلاوة. نعم. هذه ست خصال. إمارة. طيب. إمارة السفهاء. السفيه هو الذي لا يدرك ماذا يصنع. هذا تعريفه في التعريف يعني السفيه الانسان السفيه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم نعم الذي لا يدرك ما يصنع او لا يحسن التصرف انسان السفيه سبحان الله نعم رغم انه عنده عقل يجابهون السفيه بكل قبح واكره ان اكون له مجيبا نعم نعم سبحان الله يزيد سفاهة فيزيد حلما كعود زاده الاحراق طيبة الله إمارة السفهاء يعني تجد ان في مؤسسة الماكث على رأسها ليس على مستوى هذه الإدارة لا يحسن التصرف يتأمر سبحان الله يتأمر يتأمر يا يتأمر بالهمزة يعني يتأمر على على على للأسف على أصحاب العقول وذوي الحجة سبحان الله وذوي الألباب وتصير مشكلة وهذه الحكمة من ألا نعطيهم أموالهم أو نؤمرهم طبعا يعني إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب صحيح هيوديهم فيه جيف الكلاب إمارة السفهاء بيع الحكم. الحكم زمان كان لا يباع لكن بالرشاوة وكأن الحكم هذا يعني ليس الحكم ليس في رئاسة المؤسسة الإمبراطورية أو الملك أو المملكة أو الدولة فقط يعني أن تباع المناصب تباع المناصب أولا كان كيف قديما يأتون بالحكام وأصحاب المناصب الحكام أولا كانوا أبناء حكام تمام قديما نعم وبعدين تأتي قضية أن القبيلة أو الدولة أو القرية هذه أو تلك تختار أحلم الناس وأوخر الناس وأفضل الناس وأعقل الناس جميل لأن في كل أمة في عقلاء في الملأ دايما الملأ هؤلاء كانوا دايما ضد الرسالات قال الملأ الذين استكبروا من قوله عندنا ملأ وعندنا سوقة أو هذا في التنظيم أو التنظيم بالضبط كده الملأ هؤلاء يختارون أفضل الناس حقيقة ما رأينا في التاريخ إلا صاحب عقل هو الذي يحكم ربما يكون ظالم جاء مسألة أخرى وعلى هذا ملأ السبأ كان بنفس القصة نفس القضية قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري الملأ لازم يكون المستشارين من الملأ وليس من العوام هينزل للشعب الكم مليون يوجد وفعلا يعني. قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة يعني استشارتهم صعبة والعجيب أن رغم كفرهم الله أيدهم فيما قالوا قال وكذلك يفعلون وهذا من إنصاف القرآن للآخر كذلك يفعلون من عند الله سبحانه وتعالى أم من قول الملأ قول الله عز وجل نود الآية حتى يكون معنا المشاهدون في وادي التقار قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون عظيم يعني إذن في شورى جميل في شورى صح تمام قالوا ردوا عليها برده إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة بقلب الموازين نعم إذا دخلوا أفسدوا قال ربنا وكذلك يفعلون يا الله القرآن يصدق برغم القرآن عجيب سبحان الله والله عز وجل سبحانه مش عشان دول كفار من لا نؤيدهم في كلامهم وهذه لمحة لنا إن خرج الحق من ألسنة من نكره قبلناه نعم طالما أنه حق هذا بيع الحكم هذا ولكن هذا في الملكة بلقيس هي قالت هذا الكلام إن الملوك إذا دخل قرية أفسدوها نعم هذه قول وهي كانت ملكة جميل يعني هذا قولها وهي ملكة لا إن الملوك من هذا القبيل لأنها ترى لا أحد يرى نفسه ظالما أو جيران. هي تقصد سيدنا سليمان. هي تقصد سليمان. لا تقصد نفسها. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا تقصد أن أمثال هؤلاء هي تستثني نفسها. دائما الإنسان يعني إلا أنا. أنا عالي عند الناس كلها. صحيح. هنا الملأ لم يبدي بمشورة. قالوا إن نحن أولو قوة بالأسف الشديد شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ما ظهرت النتيجة أنه إمعات يا إما إمع. يشيرون بالسوء يا إما إمع بس يعني, يعني الضعيف الذي لا زبر له كما قال الحديث في صحيح مسلم. الذي ألا أنبئكم بأهل النار ما هنيجي بعد كده لو قالوا إيه أهل النار خمسة من ضمنهم الضعيف الذي لا زبر له يعني ملوش حجة سبحان الله يسير مع الناس قال إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا إما لا يكن أحدكم إما ورد هذا في الحديث. إذن لم يثبت في وأنت قارئ لسير السلف الصالح وقارئ نهم للتاريخ الإسلامي زادك الله علما على العلم لم ترد حديثة واحدة لبيع حكم لأحد الأفراد مثلا أو لبيع منصب لأحد الأفراد عند تدهور الدول تكون هذه الأمور هذا في التدهور هذا لكن في الحالات العامة القوة. لا لم يحدث لم يحدث لتثبت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخلفاء الراشدون كيف الخلفاء الراشدون أنقى ما وصلت إليه الشورى إذا جاز التعبير أو تسليم السلطة بأنقى ما يتخيله الإنسان كان في عصر الخلافة الراشدة يعني استشف الصحابة ماذا في استخلاف أبي بكر وكتبها الكاتب حينما لا يعني في ده هذا في استخلاف ابي بكر لعمر بالضبط انا اقصد في استخلاف ابي بكر نفسه في سقيفه بني سعيد الله يرضى عليك الرسول لم يوصي صحيح ولكن ماذا استشف الصحابه يقول عمر له يقول عمر له رضيك الرسول لديننا افلا نرضاك لدنيانا اذا كان هو انت في 12 يوما الذي يعني ما رضى فيه من النبي صلى الله عليه وسلم رضيك انت امنا 12 يوم متواصله يعني استأمنك على الدين والرسول استأمنك على الدين قبل أن يغادرنا لنستأمنك على كرسي في الدنيا كلمة حكيمة فعلا استأمنك رسولنا على ديننا لا أفلا نستأمنك نحن على دنيانا منطق جميل أما بيع الحكم لم يرشا وبهدايا إذا كنت تحت أي مسمى سميها ما شئت يعني لا يأخذه الكفء ولذلك احنا عندنا كتب في السياسة الدولية والعلاقات الدولية في الإسلام في رسالات يعني صحيح. عشرات الرسالات قرأتها بهذا الصدد صحيح نعم. الاستخفاف بالدم الاستخفاف بالدم اللي هو استخفاف القاتل يعني الآن لو كان في حادثة مثلا قتل فلان على الطريق كانت القرية والمدينة تهتز نجلس الآن أمام التلفاز 70 قتيلا مش عارف ايه 50 قتيل مش عارف ايه حادثة تردي مش عارف ايه تبادل اطلاق رصاص بين مش عارف قبيلة كذا وعائلة كذا وكذا سقط فيها 30 قتيل استخفاف اصبح حتى الناس تأكل وتشرب ونحن القتل يعمل في الناس ولعلك انت لو رصدت نشرتك الاخبارية على مدى السنتين الاخيرتين لوجدت يعني عدد يمكن قتل الحرب العالمية الثانية وانت لا تدري انا في جل النشرات قتل وذبح قتل استخفاف بالدم هذا الاستخفاف بالدم الاستخفاف بالدم هذا لم يكن موجود قديما لا لا لا, لا سبحان الله لا اله الا الله ارتبك قابيل عندما قتل هابيل ووجد الفصيل انها كارثه ارتبك صحيح سبحان الله وهو القاتل الاول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من النادمين يا سبحان الله من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل يعني عشان تنضبط الامور وضع قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا سلم لماذا معنى قتل واحد صح لو يسر له الامر لقتل الناس كلها هذه هي الحكمه هذه الحكمه لانه ما دام هانت عليه نفس تهون عليه البشريه كلها لان الانسان يمثل البشريه انت عندما تظلم انسان هل تظلم انسانا واحدا انت تظلم الانسانيه كلها تظلم فيه انسانيته التي خلقها رب العباد له الله جميل عندما يبغي انسان منا على انسان يجور انسان منا على حق انسان عندما احطم انسانا بقلم او باشاعه او بغيبه او نميمه او هكذا انا حطمت كل الانسانيه فيه بغضت في الحياه وهذا لا يرضي الله ولا رسول الله الا الله إذا الاستخفاف بالدم سهولة القتل وإشاعة القتل هذا المقصود به في صفوف المسلمين أم في غيرهم أم عموم الناس صفوف المسلمين غالبا لأن الإسلام لا يعرف هذا الإسلام امرأة دخلت النار في هرة حبستها ماذا يصنع بالقاتلين هؤلاء؟ من وذلك مخلد في النار قاتل قاتل ليس له توبة ولا عياذ بالله إلا إذا يعني إذا غبرته رحمة الله المسألة أخرى. يعني قتل عمد وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إيه متعمدا لا لازم يقتل إلا خطأ إلا خطأ أما متعمد دي لا يوجد ما فيش أي نص يبيح له أن يقتل. عندنا القصاص ولي الأمر يقوم بالقصاص غير كده لا يجوز. وأنا أضيف إلى هذا القتل القتل المعنوي بمعنى أن يضيق رجل مثلا على زوجته في حياتها حتى تكره حياتها هذا نوع من القتل يقتلها من القتل صحيح. رجل مسؤول عن مؤسسة يظلم موظفا مسكينا عنده لا ناصر له إلا الله لأنه تضيق به الحياة لا إله إلا الله. رجل في يده قرار يوقع قرار أسجل فلان واحكم على فلان وهكذا وهو لا يدرك لا يدرك القضية والله هذا استخفاف بالدم هذا استخفاف لأن الاستخفاف بالناس هذا خليفة الله في الأرض خليفة الله كيف لا أكرمه الله كيف لا أكرمه جميل إن لم أكرمه فما أكرمت الكريم سبحانه نكرم فيه جانب الخلافة لمن استخلفه على الأقل طبعا سبحان الله صحيح. والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة نود تفسيرا يعني أنا لما أخطئ حتى لو كنت قاضية لما أخطأ في العفو والفلان براءة نعم أخطأت ربما وكان يحتاج مثلا تعزير أو سجن أو شيء من هذا القبيل أخطأ أفضل من أن أخطأ في العقوبة وعاقبه ولا يستحق تكون مصيبة لكن لما أخطأ في العفو لا يحاسبني رب العباد وإذا أخطأ في العقوبة يحاسبه وإذا أخطأ في العقوبة أحاسب أنا أخطأت في العقوبة لأن يعني حكمت عليه بشيء هو لا يستحق شهرت به في الصحف في المجلات في وسائل الإعلام يعني الناس ينظرون إليه فيستقلونه هذا كله من علامات الساعة الصغرى نعم الاستخفاف بالقتل والنفس البشرية والدم كثرة الشرط تجمع على هكذا يعني تجد في كل دولة أنت أحيانا تدخل بلاد أنا أنزل أحيانا في بلاد بطارات أجد عدد الشرطة أكثر من عدد الناس فتستشعر في أي بلد أنا يعني فهنا مصيبة الشرطة المقصود بها رجال الشرطة نعم ده يعني أن الأمن غير مستتب كانوا قديما يتخذون الشرطة والحراس بس عمر بن الخطاب تولى القضاء سنة في زمن أبي بكر ما وضع خده على كفه سنة فثم جاء ليقدم استقالة بالمعنى العصري قال لما أقلني يا خليفة رسول الله قال لما قال وليتني القضاء بين أناس كل واحد منهم عرف الحق الذي عليه فأداه وأعرف الحق الذي له فأخذه وعرف الواجب الذي عليه فأداه لم يؤديه منقوصا أقلني لأن سبحان الله هكذا يعني لا أول وظيفة لي ليس لي مهنة المفروض أن يكون الأمر هكذا في دولة الإسلام ما هو إذا استتب الإسلام في قلوب الناس استراح القاضي واستراح المحامي واستراحت المحاكم واستراحنا جميعا صح أما هذا ولما كثرت أعداد الشرطة ولما كثر شهود الزور وهذه طامة كبرى ولما كثر المحامون الذين في بعضهم خير وفي بعضهم الآخر أمور أخرى صحيح نعم صح فهذه من علامات نعم قطيعة الرحم منتشرة طبعا وضحناها من قبل عشان بس جاءت في هذا الحديث صحيح نعم نشؤون يتخذون القرآن مزامير شباب صغير يتعلم يحفظ القرآن ولكن يعني يغني بالقرآن يقولون من لم يتغنى بالقرآن فليس التغني بالقرآن أن يقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن توارد إلينا فما عن فم تواتر إلينا فم عن فم صحيح لذلك في الإجازة يؤخذ بالاستماع فقط بالقراءة ليس بالاجتهاد لا ولذلك أرى فم من أقرأني ما زلت أذكره وهو يحرك شفتيه هكذا ما شاء الله وهذه في كله ولذلك الإجازات التي يحصل عليها الحاصلين على الإجازة إذا تسلسل فيها يقول أخذ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالعنعنة هكذا المفروض هكذا بالعنعنة هكذا إلا القرآن ولهذا حتى يقال الحفص عن عاصم ورشة لابد هكذا أما من يقرؤون القرآن هكذا هذا لا أساس له من الصحة مع أنهم يعجبون كثيرا من الناس والله اولا لا تقرأوا القرآن بلحون اهل العشق والهوى واقرأوه كما اقرأه جبريل رسول الله هكذا قالوا لنا. شو تغني في لا يا شيخ انت عشان يعجبك يعني استماع الناس وآهاتهم التي تخرج منهم انت لا القضيه ليست هكذا. هو ملام على هذا ومحاسب عليه سبحان الله. نعم. نعم. يعني وقد انتشرت هذه القراءات الان في كل مكان انتشرت. نعم. هذه القراءات. نعم. الان نعم. ماذا لدى فضلتكم ادم معلم علي بن حاتم؟ نعم. علي ابوه يعني اكرم العرب. نعم. وجاء في أسر ابن حاتم الطائي. ابن حاتم الطائي. نعم. واخته سفانه التي وقعت في الأسر. نعم. وجاءت لرسول الله لتقول كلاما اديبا كلاما ادبيا جميلا يا محمد خلي سبيلي انا ابنه اكرم رجل في العرب أنا ابنة الرجل الذي كان يعين الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر أنا سفانة بنت حاتم الطائي. فورا الرد كان إيه؟ خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. يا شوف شوف سلام شوف انفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى عدي وكان عدي مهدر دمه لانه كان يهجر الرسول. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسفه حاتم الطائي لانه كذا او لم يسفه اولاده لانهم لم يدخلوا في الاسلام. سبحان الله بعثة ميسرة مبشرة. اللهم صل وسلم لو لم يكن رسولا لكانت خلقه تصح وتصلح ان تكون رساله. صحيح منهج حياه. سبحان الله. شيء غريب. نعم صعب. نعم. عادت الى عدي تؤمنه لكن عدي كان مهدر دمه هذا الرسول من يجد عدي فليقتله لأنه كان يهجو الرسول. نعم. والإسلام. والسلام. نعم. المهم جاء عدي ودخل في الإسلام عشان ندخل في القضية. فلما رحب الرسول به وعرفه أبو بكر عليه والقصة العجيبة التي كان أعطاه عباءته يجلس عليها. نعم. يجلس عليها فرفعها وقال ما كان لي أنا أجلس. طبعا يا سبحان الله يعني أدب ابن ناس ابن ناس ابن ناس والله يعني كده ابن أصول يعني صح ابن أصول. وذلك يعجبني الحسن البصري مع عمر بن عبد العزيز قال له بمن أستعين يا بصري أنا عايز ناس تعيني في الحكم. قال أمير المؤمنين أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك رقم واحد وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم. يا سلام فرجل برضو مؤمن. صحيح. الله. فتعجب ابن عبد العزيز وقال أهل الدين لا حاجة لهم بي وأهل الدنيا لا حاجة لي بهم فبمن أستعين؟ قال عليك بأهل الشرف الأولاد الأصول أولاد الناس فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. يا الله انظر إلى النظرة الثاقبة. صحيح. يعني مش يجيب اي واحد. لا يا اخي سبحان الله. شوف يا اخي له كبير. صح. ولذلك دايما لما يجي واحد من اولادنا يستشيرنا في زواج يقول يا ابني العروسه اللي انت عايزها لها كبير يقول لي نعم توكل على الله يا ابني. صح. لما يجينا شاب يريد ان يزكيها عند حد نسال عليه وبعدين يقول له مين يا ابني نجده ملتزم بالدين وخواف ويحضر دروس فالراجل يسال يقول مين كبير يا سيدنا الشيخ اقول له الدين والحرات كان على الله. صحيح. دم كبير الدين خلاص له مرجعيه يرجع له. صح. فعدي هكذا ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام فلما رحب الرسول به على انفراد بيعه طبعا قال يا عدي بن حاتم هل رايت الحيره البلد نعم كانت من تبع كسرى. نعم تبع الاكاسرة. صحيح. قال سمعت عنها وما رايتها. نعم. فين الحيره وفين المدينه؟ بعيد. فين المدينة المحاصرة دي من شوية الأعراب والمنافقين واليهود يعني إيه المدينة دي عاصمة الإسلام في هذا الوقت؟ إيه يعني سوي إيه على الخريطة؟ لا شيء وقتها لا شيء. كسرى ده كان بيعتبر العرب دول شوية أوباش يعني يعيشونك هكذا في يقول له الإمبراطورية الفارسية أو الرومية لا شيء. يعني يقول للصحابة أنا أعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون من الأرض التي جئتم بها منها. يتجرد. يقول كده لربيع بن عامر فربيع كده نظر إليه مستخفا ووصفت 10 دنانير أنا تابعت قصة ربيع بن عامر تابعت حياته ياول سندوتشين تابعت حياة ربيع وغصت فيها. ربيع بن من؟ ابن عامر. ابن عامر ده ما كان من فقراء المدينة وكان راح وهو لما أرسله سعد على رأس الوفد المفاوض بعد فتوحات بعد القادسيه. نعم. فدخل ربيع ومعه 12 صحابي 12 صحابيا كل يلبس ثوبه القصير فيه رقعتان لا اله الا الله ومعه سيفه أرادت حاشية كسرى أن تنزع سيفه قال ما أدعو سيفي أنا في حالة حرب أنا جاي متفائل أنا تنزع سيفي كيف يعني سبحان الله فوقف أمام كسرى كسرى استهان به طب هذا المنظر لا يليق فقال أنا أعطي واحد كل واحد 10 دنانير وترجعوا من المكان الذي جئتم منه كلام فظيع فسكت ربعي ولم يجب فكسرى استفاق يعني المال الذي أتى بكم إلى هنا جئت لي هنا فإذا بربعي يتكلم انظر ماذا قال هذا العربي الذي طوره الإسلام نعم. أو الذي جعله يحق له أن يكون خليفة نعم. قال أيها الملك إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد يا سلام. وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الآخرة يا هذا بيننا وبينك أمور ثلاثة إما أن تدخل في الإسلام أو أن تدفع الجزية أو بيننا وبينك السيف قال فاهتز كسرى في عرشه لأن الحق له بهاء له منطق صحيح سبحان الله له ولم يخف منه يخاف من إيه لم يهب يخاف من الرجل رستم قائد الترون لما قائد في اليرموك قال أريد بس مكالمة خالد الأول قائد الجيش أو مكالمة قبل بداية المعركة أحقا يا خالد أن الله أنزل على نبيكم سيفا من السماء فناولك إياه فما دخلت معركة إلا وانتصرت قال لا نحن ننتصر لأننا آمنا بالله وكفرتم به أنتم سبحان الله مش ممكن يقول له السيف لا لا وفقهها عمرو بن معدي كرب وقال أشجع العرب صحيح وكان له صمصامة مشهورة نعم. سيف نعم فعمر اشتاق لأنه عايز يشوف ايه الصمصامة اللي بيحكوا عنه قال أرسلها إليه راح من اليمن راح أرسله السيف بتاع عمرو بن معدي كرب لعمر فأمسك عمر السيف قلبه في يده فأعطاه للعن وقال يعني هذه سيف عادية أنا لما رأيته فيها جديدا يعني سيف أرجعه كان السيف طوله يعني 3 أمتار السيف مش يعني سبع عشان نشيله أنا وأنت ومجموعة العاملين في الاستوديو الآن بس بعد الإفطار يعني ما نستطيع بعد الإفطار أنا أستطيع سبحان الله يقول لعدي لعمرو بن عدي كرب عمرو فأرسل رجع له الصمصام قال له خذ السيف هذه سيف عليك قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف وما أرسلت لك اليد التي تمسك بها هنا تعود قضية التي تسأل ما خاف ربعي ما خاف ربعي خاف ليه المهم هل رأيت الحيرة المشكلة ليست في السيف المشكلة في اليد صح من خلف السيف ما بس هل رأيت الحيرة قال سمعت عنها قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يفتحن لا يتمن الله هذا الدين لا يتمن الله الدين الإسلام الدين الإسلام نعم. يتم والناس تدخل فيه وتعلموا يعني نعم. حتى تخرج الضعينة من الحيرة المرأة يعني نعم. المرأة نعم. الضعينة نعم. من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف في غير جوار أحد يعني لا أحد يجيرها يعني الأمن يستتب للإسلام والمسلمين نعم. تأتي المسافرة كان القوافل إذا خرجت لابد أن يكون معهم فرسان نعم. لقتال لمقاتلة قطاع الطريق صحيح. أما الأمن يستتب لدرجة أن الضعينة تأتي في غير الجوار في غير جوار أحد ولا يفتحن الله كنوز كسرى ابن هرمز قلت يا رسول الله كسرى ابن هرمز يعني مش متصور عادية من سبحان الله قال نعم كسرى ابن هرمز سبحان الله ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد يعني المال يفيض لدرجه ان الفقراء ما في حد فقير موجود وحدث هذا في زمن عمر بن عبد العزيز من علامات الساعه ان الفقير ما فيش فقير صحيح رجعوا بالزكاه الاموال رجعت مره ثانيه ايه دخلوها وزعوها فين في افريقيا لقارة المجاعات الآن لا إله إلا الله من ظلم الناس للناس وإيه وأفريقيا تنام على مناجم الماس صح ومناجم الذهب وهي محتكرة لشركات معدودة يأخذها الرجل الأبيض ثم يريد حوار مع الغير المهم العلامة هنا أيوة. استتباب الأمن والأمان تمام فتح كنوز كسرى ابن هرمز حتى أخذوا السبائك اللي كانت وراء كرسي لما كسرة لما الكرسي العرش ففتحوا له فتحة فدخلت في الستائر والسطور دخلوا ليهم مليون يعني يكتبوا في كتب التاريخ ألف ألف العرب ما كانش يعرفوا مليون مليون مثقال من الذهب الخالص وراء الكرسي وراء الكرسي فقط ده حاجة بسيطة يعني. ده ضمن الكنوز يعني والرجل الذي فر بالهرمزان الذي فر بمفاتيح خزائن كسرى الهرمزان ايوه ماذا يعني الهرمزان اسم فارسي اسم فارسي والله هرمز هرمزان هرمزان يعني. يبدو مثنى يعني هرمزان يعني ف جاء هرب فوق فرسي بالمفاتيح مفاتيح الخزينه الخزائن كلها وكان امين الخزنه نعم فدخل في حواري وشوارع وضروب المدائن وهو يعرفها والصحابه يعني ما سبحان فتبعوه فلا يلحقوا به في الطريق المقابل احمره حمر تحمل جراره من عسل الفرس دخل في الجرار انكسرت العسل سعل على الارض الفرس تزحلق على الارض امسكوا به بلغوا سعد بن ابي وقاص لقد امسكنا بحامل مفاتيحي كسرى فتبسم سعد قال والله ان لله جنودا من عسل الله وكل جنود الله عسل الله ولا يعلم جنود ربك الا هو نعم ربما يكون العسل هذا مرسل مقدم الله فهنا فتح غزو الدوله الفارسيه واستلام العرش كسرى واخمدت النار سبحان الله وهذه دعوه البراء رضي الله عنه البراء بن عازب لما سعد جابه قال تعالى انا سمعت فيك حديث ادعو الله ان يفتح لنا المدائن اليوم اقسم على الله لان الحديث يقول ايه ان للدائن رب اشعث اغبر ذو طمرين يعني لابس مهلهلتين سبحان الله لو اقسم على الله لابر منهم البراء لو اقسم البراء هكذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله فسعد يقول له يا براء وسعد كان مستجاب الدعوه اصلا لكن هو من باب التقدسم الادب وطال قال يا براء اقسم على ربك اقسم مش ادعو الله اقسم هذا العشم الالهي سبحان الله قوي له رصيد يا محمد يا ابن عبد الله له رصيد عند الله بيسحب منه سحب الضروره احنا ما بلاش رصيد لا اله الا الله ما لنا رصيد يا ابني يعني حتى يتكلم من منطلق قوه حيال الله سبحانه لانه هو يعني يستند على قوه القدير سبحانه له رصيد عند الله سبحان الله فصلى ركعتين وقال اقسم عليك بعزتك وجلالك الا ياتي المغرب الا ونحن في المدائن قرص الشمس يسقط والمؤذن يطفئ النيران هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعدي بن حاتم فماذا كان رد عدي قال عدي ولقد عشت ما هو عدي روى الحديث وروى الحديث بعد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لرفيق الاعلى نعم. قال فرايت الضعينه يا الله الله اكبر ما شاء الله تسير من الحيره في حياته في حياته رايت الضعينه تسير من من من من هناك من الحيره الى ام القرى لا تخافوا على وليست في جوار احد الامن استتب ها سبحان الله سبحان الله وبعدين قال وشاركت سعدا في ان اخذت كنوز كسرى بن هرمز لا اله ولم ارى الثالثه ولا بد ان اراها لان الرسول قد قال وهي هي ان المال يفيض فما كان جاء ذلك بعد 60 سنه فعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز غضب عمر قال كيف لم توزع مال الزكاة فقال رئيسهم يعني الأمين العام للخزائن قال عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين نعم طيب نعم. ونحن نتعلم من فضيلتكم كابن لكم في هذه الأمور الطيبة الطاهرة هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم تحقق وقتها وفيه من الخير الكثير وحينما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بلحظ الغيب قال إمارة السفاء وبيع الحكم والاستخفاف بالدم وكثرة الشرط وقطعة الرحم ونشوء يتخذون القرآن مزامير كلنا أشياء سيئة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين أشياء حسنة وهل تجني مع أن مسلمون وهل تجني من الشوك العنب لا طيب هم زرعوا عنبا فجنوا عنبا تمام؟ نعم. ونحن ما زرعنا، نحن قلعنا. نحن اقتلعنا. سلم يا رب. نحن اقتلعنا. سلم يا رب. لأننا زرعنا في قلوبنا أشياء غير الإسلام تماما. تماما. احنا يا ابني الأمة مستبدلة. لا الأمة فتيه، لابد أن تعود مرة أخرى، لعل الوعد الحق يفيق بعضنا. يا رب يا رب. ماذا أيضا لدى فضلاتكم من علامات الساعة؟ يا سيدي أن ترتكب الفاحشة على الطريق. سلم يا رب. لا ينكر ذلك أحد حتى يقول أمثلهم أمثلهم أفضلهم العاقل يعني لا. لولا احتجبتما. هذا كل ما يصنع ده يعني الغيور سبحان الله لو نحيتها عن جانب الطريق. هذا في زمنهم كأبي بكر وعمر في زمنكم. هذا الرجل الذي وقف وقال هذه الكلمة التي تتعجبون الآن منها بالنسبة للبيئة البعيد عن الله ده أبو بكر وعمر. أنا مرة ثانية الحديث. أن ترتكب الفاحشة على الطريق. نعم. حتى يقول أمثلهم لولا احتجبتما. هذا في زمنهم كأبي بكر وعمر في زمنكم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم نعم. يا إله إلا الله. هذا أكبر رجل معنا في الدين يعلم. ده يعني غيور وعنده حمية وأنت ترى هذا. اللهجة احتجبتما. لا طب وهذا الذي نرى. لا ده مش على الطريق فقط. طب وما يحدث على الشاشات؟ مش برضه على الطريق؟ صحيح. وداخل صحيح. داخل البيوت. صحيح. يعني هذا الذي نرى على الشاشة يدخل بيوتنا. يعني تجلس مع ابنتك تكون في حال أن يفاجئك منظر أو إعلان خليع. ماذا تقول يعني سبحان لا الله شيء. لا شيء. فهذه من ضمن علامات الساعة. هذا أمر خاص بالدول الإسلامية أم بالعالم أجمع؟ هو يتكلم عن المسلمين الذين يعني يؤمنون بالله ربا. أصل الثاني ما أكدف يعني بالرسالة. ربما تكون هذه علامة عنده أتعرف أنا بها على علامات الساعة الصغر في مجتمع الإسلام. في مجتمع الإسلام. نعم. سلم يا رب. نعم. الآخر لا فيهم لأبو بكر ولا عمر. هل احتجبتما؟ يعني هذا جل ما يعني تفرزه يعني الغيرة الأمة القاتلة. الإسلامية الآن الغيرة القاتلة. ها. أما علي ماذا قال للسواك عندما رآه في فم فاطمة؟ قال أتغيب عليها من السواك؟ أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يا سلام. كان يغار عليها من السواك. هذه الغيرة المحمودة. أما الذين ونساؤنا وبناتنا هكذا في الشوارع. نسأل الله أن تعود الغيرة الحميدة لأن الله يغار. إن الله يغار. أن النساء أيضا تغار. لا الرسول لا. تقولوا أنا بغير عليك. لا الغيرة المحمودة الغيرة على الحرمات على حرمات الله. يعني إن سعد أتعجبون من غيرة سعد. سعد بن معاذ. سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. الرجل العربي. أعرابي قح سمع عن جمال زوجة سعد ليلى وكانت من أجمل جميلات العرب قبل الإسلام فمشهورة والشعراء يتغنون تزوجها سعد وأسلمت. نعم. فالرجل دخل ويريد أن ينظر إلى داخل البيت. رجل صفيق. يقال أن سعد حاول أن يفقع عين الرجل فذهب الرسول يشكو للرسول يعني نية غرضة سعد وسوء ضيافته. قال الرسول ولم يظهر الرجل. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعد رجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. ها يا سلام. ومن أجل غيرة الله إن الله يغار. لا. ومن أجل غيرة حرم الله الفواحش ما ظهر منها ما بطن. يا سلام. جميل. نعم. ماذا أيضا من علامات الساعة؟ إذا زخرفتم مساجدكم لا كثير هذا وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني الاهتمام بالمظاهر. نعم. عمر الله يرضى عليه لما كان يخلي الرجل يبني مسجد جديد كان يقول له ايه؟ يقول لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر اكن الناس من البرد والحر بس او من الحر والقر فقط. انا عايز اربع جدران وسقف تقعد تعمل لي الوان وايات وذهب وزخرف سبحان الله لانها تشغل الناس سبحان الله. شوف مسجد رسول الله كما قلنا عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كان مفروش ايه؟ حصى ورمل. صحيح. من الشارع. الاعمده بتاعته ايه؟ جذوع النخل. السقف بتاعه ايه؟ عباره عن جريد النخل ومنه لأنه ما كان عندهم خرسانة. لا لا لا كان فيه وجدران جاهزة وسابقة التجهيز ورسومات هندسية. لا كان فيه قصور كسرى وقصر وكان فيه قباطي بيستوردوها من مصر يكتبوا عليها المعلقات السبع بماء الذهب ويضعها على الكعبة. ما كان عندهم أموال يبنوا بها. يعني لا لا لا كان ممكن يبنوا. كان عبد الرحمن بن عوف ممكن يبني يعني سبحان الله. كان عثمان بن عفان سبحان الله جهز جيش العسر يستطيع الآن أي ملياردير يجهز جيشا؟ لا في قسها في زمن عبد الرحمن في زمن عثمان جهز جيش العسرة صح واشترى بئر معونة الى اخره الى اخره عندهم كان عندهم بناء عندهم لكن هم كانوا يبنوا القلوب لا يبنوا الطوب. اذا يعني تصغير المساجد او تقزيم المساجد كان امرا مقصودا في ذاته وقت قضيه نحن نريد يعني في حكمه في حكمه يعني لمارتن لوثر يعني وان كانت يعني لكن الحكمه ضلت المؤمن خذها ولو من غير فقير خذها ولو من غير مسلم نعم يقول ايه لا يهم ان تكون الكنيسه من ذهب والقساوسه من خشب ولكن الاهم ان تكون الكنيسه من خشب والقساوسه من ذهب. الله جميل الحكم. لما اراد ان يحرك الشعب المسيحي في ثورات المعروف المهم يعني ولفضيلتكم مقوله مشهوره حينما قزمت المساجد افرخت عمالقه تمام وحينما عملقت عملقنا المساجد افرخت اقزاما وهذه الصوره وهذه الصوره سبحان الله نعم نعم نعم, نعم. يعني اذا فضيلتكم ضد المساجد الان بهذه الكيفيه وضد تربية الناس داخل المسجد بهذه الطريقة أيضا. لا أنا بس يجون الأول إحنا يعني أصبحنا في عصر الرفاهية صرنا في عصر الرفاهية لنعمل مساجد بس فين طب سكان المساجد هذا الكلام أدخل أي مسجد واسع في أربعة يصلون على استحياء ألا فيه سبحان الله وبعدين حليتم مصاحفكم المرد حليتم يعني مصحف مذهب مزركش مصحف مش عارف خطيفة مش عارف الديكور ويوضع على الرف في المكتبة في السيارة, سبحان الله. السيارة. وبعدين في قضية خطيرة لو كنت أوصي ابنا لي فكتبت له وصية أنت مثلا يعني نعم. أوصيت ابني أوصيت محمد أوصيت أحمد نعم. ابني أوصيت أي حد سبحان الله ها؟ نعم. وكتبت له وصية وقلت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا عدة وصايا قل يا بني إذا مت نفذ الوصية هذه أخذت أنت من احترامك لي أخذت الوصية وجدت علبة من الذهب أو من الفضة وضعت فيها الوصية وكلما اشتقت إلي وحننت إلي بعد أن أرحل من هذه الدنيا تفتح الوصية وتنظر وتبكي قليلا ثم تضعها هل هذا يعجبني وأنا في قبري؟ لا ولله المثل الأعلى الرسول ترك لنا المصحف وصايا فإحنا زركشناه وزخرفناه وتركناه وما نفذنا ما فيه ماذا نقول لله ورسوله بالله عليك لما أقف أمام الرسول كده وعملت إيه مع المصحف خالد بن الوليد أمسك المصحف وبكى قال شغلني عنك الجهاد يا الله نحن ماذا شغلنا ماذا شغلنا طب خالد وكان في المعارك ونحن وبعد التلاوة والقراءة أين التطبيق أين التطبيق يا ابن احنا الأمة في تيه لابد أن تعود إلى نقطة البداية مرة أخرى لابد أن يجلس العقلاء ويدرسوا أسباب الهزائم المنكرة للأمة كي تفيق من غفلتها ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم بس هذا نذير شؤم الدمار الهلاك صحيح لا. هل هناك هلاك أكثر من هلاك القلوب لا يا أخي أنت اسحب واحد في الصلاة بديني ليستوي الصف يصارعك كأنما يصارع رجلا في المعركة صحيح. يا أخي ما لأنت قلوبنا لبعض وما حن بعض لن يحن عليكم بعد إلا الرحماء قول الرسول يعني كان مرسلا يعني. المفروض بدل من تحلية المصاحف أن نحفظها في قلوبنا وأن نعيها تمام كده نعم. طيب. بارك الله فيك. ماذا أيضا لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة لا يقسم ميراث يعني أحيانا يجي من الناس يقول أبويا مات من 10 سنوات وما قسمنا التركة بعد وبعدين أخويا الأكبر لحق به فأولاد أخويا لا إله إلا الله أنت من 10 سنوات ما قسمتوا الميراث لراحة المتوفى ولراحة الذين على قيد الحياة مات الميت فليحيا الحي المفروض هكذا الله هكذا كانت صيحة. يقول أنتم متعجلون، أنتم تبغون المال، أنتم كذا. الآن نحن نبكي على ما صدق أنه مات. وماله خلاص، هو ذهب وليأخذ الناس حقوقه. أنتم مستعجلين ليه؟ وماله، العجلة في هذا الأمر عجلة خير، تجوز، لازمة واجبة. النفوس متغيرة، بعد ما يذهب الميت اللي كلنا نبكي عليه، اتحدنا في البكاء عليه والحزن. صحيح. ولا بعدين أجد نفسي أنا أخذ بيت صغير وأخويا أخذ بيت أكبر. الأخت واخدة مش عارف إيه المجوهرات بتاع أمها، والتانية مش عارف أخذ الله. في النفوس ابتدي زوج دي يلا فين راس أبوك ولا لا دخل له بها ومش دعوة، وزوجة الابن فين، أخوك يضحك عليك وياخد الشركة وانت سبحان الله. أول ما يموت المتوفى في خلال اللحظات الأولى بعد الوفاة واستقبال العزاء خلاص، وسوف نأتي لهذا الأمر الموضوع تفصيل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، سوف يأتي زمان يعطى الصبي 100 دينار فيستقلها. الآن يعطى هذا الآن فعلا، ما ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يستقلها. انا متخيل انت عشان نسمعها والمشاهدين والمشاهدات نتعجب. تخيل انت عمر بن الخطاب المستمع، هو 100 دينار يشتري نصف المدينه، فازاي الصبي ياخذ 100 دينار لكن لولا ان الرسول الصادق، ولولا ان عمر موقن ان الرسول الصادق نتعجب. صحيح، المنطق الذي لدينا الان الا يصدق هذا الكلام وقتها. تمام. انتقل انت الى بيئه الحديث ووقت الحديث، لا يصدق. يا ساتر، لا يصدق. 100 دينار سبحان الله، يعني لو قال يعني يعطى مليار لا يفرح، لا نصدق هذا الكلام. طبعا ما هو الناس اصحاب الملايين والمليارات لا طعم للمال عندهم. سبحان الله، لا طعم المال عندهم. هو يقول لك الشركه هذا الشهر حققت 3 مليون، طيب اين الشاي؟ وكانه ما حدا. سبحان الله، نزعت منه حتى الفرحه بالمال ده. لا حول ولا قوة. ثم تأتي الغم والهموم بعد ذلك. سببه ماذا فضيلة الشيخ؟ هذا قسوة القلب والتأكد من عمران الدنيا. هو ما لا يعمر في الدنيا ويخرب في الآخرة. عمر الدنيا بس بمنطق الآخرة. ما قلنا لك ما تعمرش، عمر يا أخي ولكن بمنطق الآخرة. صحيح. اخشع. لا الله يرضى عليك يا رب. بارك الله فيك. ماذا أيضا؟ أن يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظة. جميل هذا. بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يصبح الولد غيظة. والشتاء قيظة. قيظة. وفاض اللئام فيضة. وفاض اللئام فيضة. وغاض الكرام غيظة. يا سلام، وغاض الكرام غيظة. غيظة. طب أنت عشان أهل اللغة فهم الموضوع، طب مش المشاهدين والمشاهدات لهم حقوق. سنسأل. تفضل. أن يصبح الولد غيظة. زمان الولد كان سند. صحيح. الرجال كانوا يحبون البنين لهذا، وللآن للأسف. وهذه الجينات العربية يعني الجينات العربية يبدو فيها هذه القضية. نعم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. كمان ليس مسودا فقط، لا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ولذلك كان المشركون في مكة يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام لما مات القاسم ومات أولاده سبحان الله، يقول هذا محمد الأبتر. فنزل عليه قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك من أمثال أبي جهل وأبي لهب الذين يكرهونك يا محمد. هو الأبتر، هو المقطوع من الخير. فأن يصير الولد غيظة بعد ما كان سند لي ومعين، يصبح عاق متعب. يا الله، طوله يمين يعمل شمال، يا ابني صلي يا ابني مش عارف، يا ابني خذ. سبحان الله، سوء تفاهم دائم بين الولد والله رب العالمين. والشتاء قيظة، والشتاء الشتاء والبرد ينقلب إلى صيف. صح، بدأ القطب الجليدي اللي في الشمال يذوب، خلاص العالم قادم على حر، العالم قادم على صيف. صحيح، طول السنة. سبحان يعني الله. وفاض اللئام فيضة، يعني كثروا اللئام. اللئيم ما هو اللئيم؟ اللئيم الذي لا تدرك ماذا يريد، يعني يكلمك كلامه ويقصد أمرا آخر، عامل زي المنافق، قريب من المنافق والعياذ بالله. وهذا سيء، من أسوأ. لا يكون المؤمن لئيما أبداً. لا أبداً. أبدا، ولا للمصلحة، ولا للمصلحة للضرورة. لا لا لا لا، المؤمن له وجه واحد فقط. وغاض الكرام غيظة، غاض يعني إيه؟ غابوا كأن غاضت البحيرة، تعبير جميل. غاض ذهب في الارض بعد ما كان يفيض، ما استعبد جاي غاض من الايه، من عكس الفيض. صحيح، الفيض يفيض النهر، نعم، تفيض العين، تفيض الخير، ها، غاض اختفى. ان يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا، عليه الصلاه والسلام. وقد حدث. صح. طيب صحيح. علامة. نعم. اذا الناس اظهروا العلم وضيعوا العمل. اظهروا العلم، اظهار العلم وتضيع العمل وضيع العمل. نعم. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب. نعم. وتقاطعوا في الارحام، لعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم. طيب نشرح. اظهار العلم وتضييع العمل، يعني الناس كلها تتكلم في العلم، هو اللي يكلمك عن المصالح المرسله، ويكلمك عن درء المفسده افضل من جلب المنفعه، تقول الله وانا قاعد مع ابن تيميه. كلام كويس، هذا كلام جميل. وبعدين تقول له رايح فين؟ رايح البنك بس اخذ الارباح. ارباح ايه يا عم؟ مش دي ربا؟ لا يا راجل دي مش ربا. الله، ما قاعد تقول لي درء المفسده وجلب المنفعه فتكلمني كلام كبير وسبحان الله العظيم اسمعه جعجعه ولا ارى طحنا في ايه؟ الله اكبر. فسبحان المصيبه ان اكثر تجلس مع الناس يتحدثوا قصر الصلاه ولا بد مش حرب واختلاف العلماء. اقول ما شاء الله، طب انت صليت الظهر؟ يقول لا. طب ما تكلم عن قصر الصلاه ليه؟ يعني الذين يقولون ما لا يفعلون. بالله رب العالمين. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب. نعم. صحيح. هو كلام فقط. اوعى تفكر ان تبسمك في وجه اخيك صدق، يعني كنت لا لا، ده بناخدها دبلوماسيه كده. لا، يجب ان يتبسم قلبك ليه؟ انشرح من الداخل. ليه؟ ليه؟ لان في فصيله جليه، يعني ادفع بالتي هي احسن، سوره فصيله. نعم. ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طيب يقول لك انا دفعت بالتي احسن بس هو لم ينقلب ولي. اقول له لا، انت لو دفعت بالتي احسن من قلبك ومن داخلك، نعم، لاكرمك الله وانقلب العدو الى ولي. لكن انت تدفع باللسان. سلام. صح. الصدق مش واضح في المساله. صحيح. تمام. وتقاطعوا في الارحام. نعم. تمام. لعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم. مش ضروري يصاب بالصنم والعمى، يصم عن سماع الحق ويعمى عن رؤيه الحقيقه. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل. اللي اعمى عن الحق اليوم اعمى في الاخره والعياذ بالله. سلم يا رب. لطف يا لطيف. يا رب يا رب. نعم. حديثك ذو شجون بعيد أن بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا. إن شاء الله. نكمل في حلقة غد إن شاء الله. بإذن الله رب العالمين. لأن إحنا فضلنا شيء بسيط في علامات الساعة الصغرى لندخل في علامات الساعة الكبرى لنستعد لها، وليستعد لها المشاهدون والمشاهدات إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. مشاهدي الكرام، ترى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كبرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتكم وكل الشكر والتقدير للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى حلقة الغد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من